يبارك فيكم الله يبارك فيكم الحظ. حفظكم الله يا شيخنا. بالنسبة لقول ابن عباس، هل هذا يعني تعلمون أنه صحيح عنه محمد من آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من حيث الصحة أو الضعف ثم من حيث المعنى، هل ترون يعني إن لم يصح أو من أن يصاب؟ من حيث المعنى صحيح، أما من حيث الرواية ما أدري. وذكرتموه حفظكم الله في صفة الصلاة، يعني هكذا ذكرتم أنتم يعني ذكر أنه قال ابن عباس كذا وكذا. بلا شك أن إسماعيل بن إبراهيم يسارا يسارا، نعم، غير الطرق الرئيس اللي احنا فيها منه. يعني ترجحون من حيث المعنى؟ نعم.